تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. تقيم به إلى يوم الحساب. وفي أوصال جسمك حين تبقى فلولا القبر صار عليك سترا وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي. تفكر في ودفنك بعد عزك في التراب. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. تقيم به إلى يوم الحساب. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. تقيم به إلى يوم الحساب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب. خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب. خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. لضاق بنا الفسيح من الرحاب. ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب. ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب. ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. تقيم به إلى يوم الحساب.